نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: وسيأتينا بمكرر كل حديث الليلة مكرر مع ما سبق، ولا أدري هل هو من التلاميذ أتوا به أم النسائي رحمه الله كررها بزيادة رجال، زيادة سندات، إلا المتون، المتون هي ما زادت ولا نقصت، إنما يمكن أنه يأتي بزيادة رجال في السندات، ولا جميع ما ندرس الليلة كله سبق، سبق بكامله وشرحناه بكامله، من يجي ثلاث ليات أو أربع ليات أو خمس ليات نمشي في شيء سيأتينا الليلة مكرر، وهذا التكرار ما أدري هل هو زيادة سندات بجيبها أو إلا المتون وحده، المتن اللي مضى هو المتن الآن. يقول النسائي هنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن عمر بن نافع عبيد الله بن عمر العمري عن عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه يقول نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. يقول ابن عمر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القزع. الحديث هذا مضى من سابق. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. لا يجوز هذا، محرم. أما أحرق الرأس كله ولا تركه كله. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. قال حدثنا يحيى بن سعيد. القطان قال عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الحديث الأول أن النبي نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. نعم. اتخاذ الجمة. قال رحمه الله ورنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبان أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين المنكبين كسل لحية تعلو حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اتخاذ الجمة ثم اللمة، وسمى الجمة الشعر ينزل أحيانا يصل الأذن وحين ينزل المنكبين، يسمى الجمة ويسمى اللمة، فاللي على الأذن يسمى اللمة أو الجمة، واللي على المنكبين يسمى الجمة إذا كان مرجلا. إذا كان والترجيل هو تمشيطه، ترجيل الشعر هو تمشيطه بزيت له رائحة ولا يبين، زيت له رائحة ويمشط يوم ورا يوم كما مضى. يقول النسائي حدثنا علي بن حسين قال حدثنا بقية بن خالد قال عن شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. يقول البراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يعني مترجل الشعر مربوعا عليه الصلاة والسلام، يعني متربع له طويل ولا قصير، مربوع، ولهذا الكعبة تسمى المربعة، الكعبة المكعبة يعني متربعة، المربعة تسمى الكعبة لأنها مربعة، امرأة الكعبة يعني صارت متربعة لا طويلة ولا قصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا طويل ولا قصير، مربوع بعيد ما بين المنكبين ها هنا. يقول رجلا يعني شعره مترجل مرجل، وهو كان عليه الصلاة والسلام يمشطه يوما ورا يوم، نعم، في زيت لا يبين ريحه ولا يبين طعمه. نعم. كث اللحية يعني كثير اللحية عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما هو كثير بالحيل لكنها كث هكذا على من تأتي من عارضيه إلى كذا هكذا، وليس فيها شيب إلا 30 أو 30 كما سبق. نعم. تعلوه حلة حمراء. يقول البراء تعلوه حلة حمراء، يعني عليه الحلة هي بكان رداء وإزار لون واحد، هذا يصير حلة يسمونها حلة، لكن رداء وإزار بلون واحد سميت حلة، كما مضى في الحج في حديث أبي جحيفة وأبي بن عبد الله السواي، يقول خرج علينا الرسول عليه من الخيمة ونحن في بطحان، وقد ركز له بلال العنزة، فخرج بحلة حمراء ساقيه بينتين، ما رأيت أحسن من في تلك الحلة. وهنا البراء يقول ما رأيت أحسن من في تلك الحلة، لا شك أن الرسول أصفى خلق الله وأجمل خلق الله عليه الصلاة والسلام، فهو نور يشع عليه الصلاة والسلام، فإذا لبس جميلا صار جميلا أجمل وأجمل. نعم. جمته إلى شحمتي أذنيه. يقول برا جمته إلى شحمتي أذنيه، بعضهم يقول إلى شحمتي أذنيه، لأنه إذا اعتمر أو حج حلق رأسه فصار ثم ينبت بعد 6 شهور أو 7 شهور في الأذن، وإذا تركه سنة كاملة صار إلى المنكبين، فلهذا لا تعارض بين من يقول الأذنين وبين من يقول المنكبين، لا تعارض. إذا اعتمر أو حج حلق رأسه وإلى ثم ينبت بعد 6 شهور أو 7 شهور في الأذن، ثم إن تركه سنة كاملة نزل إلى الكعبين إلى المنكبين، وقد نزل إلى المنكبين في حجة الوداع، ما حلق رأسه حتى حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بمنى، ورأسه إلى المنكبين يضرب إلى المنكبين. نعم. قال رحمه الله: فرنا هادي بن سليمان وكيع بن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منكبيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هادي بن سليمان، أبو سليمان قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب، بمعنى الحديث الأول إلا أنه قال إلى المنكبين. يقول: ما رأيت من ذي حلة حمراء، يعني إزار وردة بلون واحد، أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأسه مرجل يضرب إلى منكبين. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد بن أنس أنه قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جمة إلى أنصاف الأذنين. حدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال قال حدثنا همام، قال حدثنا همام بن حسان قال حدثنا قتادة، قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأسه المرجل يضرب إلى منكبيه. لا معارضة في هذا، لا البراء بن عازب ولا أنس رضي الله تعالى عنهما، لأنهما يرون الرسول وشعره إلى أذنيه، ويرونه أحيانا وشعره إلى المنكبين، إذا تركه سنة نزل إلى المنكبين، وإذا لم يتركه وحلقه ينزل إلى الأذنين بس، فهم ما غلطوا، أنس والبراء رأوه إلى الأذنين ورأوه إلى المنكبين، فلا تعارض بين الحديثين. تسكين الشعر. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن غشلم قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا زائر الرأس فقال: ما يجد هذا ما يسكن به شعره. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا تسكين الشعر، تسكين الشعر يعني ترجيله حتى يسكن ينام، تخلي ثائر كان واقف الشعر، لأنه يعني مكروه هذا، لازم ترجله الإنسان، والسنة أن ترجله يوم بعد يوم، يعني تمشطه، إذا وجدت زيت من تخلطه طيب فإنك تمشطه بمشط حتى يسكن الشعر ويصير لك مفرز كما مع الوسط. يقول النسائي: حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا حسان بن عطية، حسان بن عطية قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله، كان يزور الصحابة رضي الله عنهم، الرسول يزور أصحابه أحيانا فيلقاهم مجتمعون يتذاكرون أو يقرؤون، فإذا أتى جلس لهم صار الكلام له عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: أتانا معاشر الأنصار، يعني أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام زائرا فرأى رجلا منا زائر الرأس، يعني ما يرجله، فقال: هذا ما يجد ما يسكن به شعره، يعني ما يجد مش ولا حاجة يسكن الشعر، خلي الشعر ينام، ليه يخلي زائر الرأس كأنه سقامة، كأنه شجرة فوق رأسك، سكنه الإنسان، خذ مش تسكن شعرك الإنسان سواء زيت أو بل اللي تبيه، المهم سكن شعرك خلي الشعر ينام لا تخلي شعر. قال رحمه الله ورنا عمر بن علي قال حدثنا عمر بن علي المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي عمر بن ابن علي بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن أبي قتادة عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة. يقول أبو قتادة كانت له جمة ضخمة يعني شعر كثير شعر في الرأس كثير فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رجلها يوم ورا يوم رجلها يعني سرحها يوم ورا يوم عشان ينام ويتنعم الشعر يصير فيه لمعان يصير رائحة طيبة رجلها يوم ورا يوم امشطها امشط الجمة ولو كانت كثيرة امشطها يوم ورا يوم تنام بإذن الله يصير جمال للرجل. إذا كان ما يلبس عمامة ولا يلبس ماء ولا يلبس مثلنا كذا إنما هم يمشون فما عليهم إلا أحيانا عمامة وأحيانا ما في عمامة فيصير الشعر طائر أو يصير مام فيقول لك رجلها يوم ورا يوم يعني نوم الشعر بالمشط والطيبة والزيت أو الطيب أو الأشياء اللي تحصله فنوم الشعر يوم ورا يوم بالعبادة. لكن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول إنك كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة فلهذا لا يربي الشعر عليه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحت كل شعرة جنابة فلهذا يكره تربية الشعر. لكن أبو قتادة وغير أمامه رسول أن يربوا شعرهم ويرجلوه يوما ورا يوم ولا بأس بهذا. فرق الشعر. قال رحمه الله فرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب أي يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزل شعره وكان المشركون يفرقون شعورهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا فرق الشعر فرق الشعر يعني فرق هنا جهة وهنا جهة وبالوسط حبل أبيض بالوسط مفرج أبيض يبدأ من الجبهة إلى آخر الرأس من هنا مفرج هنا شيء يصير هنا جمة وهنا جمة هنا شكل وهنا شكل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه في منى أعطى هذه من المفرج من هنا إلى هنا أعطاها أبو طلحة وأعطى الجمة الثانية من هنا إلى هنا الصحابة رضي الله عنهم كل وحظه اللي نان شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل إلى آخره إنما الجمة هذه كلها اليمنى من المفرج إلى هنا أعطى أبو طلحة. كاد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزل شعره وكان المشركون يفرقون شعره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في الأول يزل شعره ما يفرقه ما يحط مفرج بس يمسكه من هنا ومن هنا ومن هنا والشعر مجتمع كله جميعا. وكان يحب موافقة أهل الكتاب لأنه نزل عليهم كتاب يحب موافقتهم ما لم يأتي فيه يأتيه نهي عن هذا ما لم يأتي نهي عن هذا. ولما رأى أن الله لم يحي إليه بشيء وأنه لم ينهى عن شيء وافق أهل الكتاب ففرق من الجبهة إلى آخر الكتاب صار هنا جمة وهنا جمة. نعم. الترجل. قال رحمه الله قرنا يقوم من إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاء. سئل ابن بريدة عن الإرفاء قال منه الترجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الترجل الترجل حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي ابن علي إبراهيم إسماعيل قال أو إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري الجريري قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد. يقول أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له عبيد يقال نزل عن النبي أنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأنهى عن كثير من الإرفاء، يعني الترفه، يعني التنعم، لا تنعم الإنسان بحيث ترجل شعرك كل يوم أو كل ساعة أو كل لحظة كما يفعل كثير من الشباب اليوم. يقولك لا، لا تأخذ إرفاه، يعني الترفه، تترفه الإنسان تتنعم، ما يجوز هذا. أن كونك تكون يوم خشن ويوم مترفه ويوم كذا ويوم تمشي حافي ويوم تمشي بمدس ويوم تلبس كذا ويوم تلبس كذا، الترفه ممنوع. الترفه بزيادة الترفه وزيادة التنعم ممنوع الإنسان. ولو كان الرسول أمر كما مرنا في الليلة الماضية أن الله يحب أثر نعمته أن يرى عليك الإنسان إذا كان الله منعما عليك، لكن زيادة الترفه في البدن في الجسد والشعر وغيرها ممنوع. كل ساعة أو كل لحظة أو كل نص يوم يترفه يرجل شعره ويرجل نفسه ويرجل لحيته، هذا ما الترجل في الشعر كما مرنا يوم ورا يوم الترجل. أما اللحية فلك أن تمشطها وتعذبها وتنعمها، لك ذلك، لأن اللحية جمال للوجه الإنسان وجمال للرجل، فلك أن تنعمها ولو كل ساعة ولو كل لحظة، لكن الرأس لا، الرأس الترجل يوم ورا يوم، الترجل يوم ورا يوم، فلا تترفه الإنسان كل يوم وكل ساعة تمشط شعرك وتمشط وتطيب وتطلع كذا، ما الترفه ممنوع. عليك بالتخشن يوما أو في الأسبوع يومين ثم تتنعم يوم أو يومين وتتخشن يوم أو يومين، يعني لك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا، أحسن من كونك تترفه دائما. التيامن في الترجل. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع من في طهوره وتنعله وترجله. يقول النسائي رحمه الله التيمن أو التيامن. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث قال عن أبيه الأشعث بن أبي الشعبة عن أبيه قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، في طهوره يغسل اليمنى اليد اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى، ويلبس اليمنى أول ويلبس الثوب يده اليمنى أول، يحب التيامن في كل شيء. أن تبدأ بيمينك فكل شيء إنسان، كل شيء تبدأ بيمينك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء، فالمسلم يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في أن يحرص على التيامن حتى في الدخول وفي الخروج. في الدخول تبدأ باليمين وفي الخروج تبدأ باليسار إلى آخره. الأمر بالخضاب. قال رحمه الله برنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أزرع وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه سقامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا ويصطبوا. يقول النسائي رحمه الله تغيير الشعر أو صبغ الشعر بالحنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن أبا قحافة في فتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. الأمر للندب ليس للوجوب، الأمر للندب ليس للوجوب. فلهذا لو ترك الإنسان الصدق أو لا سيما في الحنة وحده، أما في الحنة والكتف هذا هو السنة، إذا استطعت أن تصبغ الحنة بالكتم هذا لا شك أنه السنة، لكن إذا لم تجد أو ما استطعت فهو للندب ما هو ليس للوجوب حتى ننتبه. نقول أن الرسول نهى أن الخالف اليهود أنهم لا يصبغون فاصبغوا. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عجرة بن ثابت قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة. يقول جابر أتي النبي عليه الصلاة والسلام بأبي قحافة عتيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتي به سنة عام الفتح ورأسه استغامة شجرة بيضة في الصحراء تنبت في الصحراء شجرة بيضة لها شبه. يقول غيروا شعر هذا الشيخ بالحنة والكتم غيروا شعر هذا الشيخ. أمر أبا بكر أن يغير شعر والده يعني شعر الرأس. نعم. تصوير اللحية. قال رحمه الله ورنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. يقول النسائي رحمه الله تصفير اللحية حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال عن زيد بن أسلم قال حدثنا عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته وينسب أن النبي صفر لحيته وهذا كل خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام لحيته بربه ولحيته سوداء ما شاب منه إلا شعرات قليلة هنا وشعرات هنا كما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة وأنس وزيد بن ثابت الذين هم لخص وابن مسعود يرى أنه لحق بربه وشعره أسود شعر الرأس وشعر اللحية أسود عليه الصلاة والسلام فلم يصفر ولم يفعل شيء. لكن يمكن أن ابن مسعود كان يجتهد في هذا أنصح الحديث أن ابن عمر كان يفعل هذا أنصح الحديث لأن السند كله اللي قرناه كله هش لا يقوم على رجلين. نعم. تصفير اللحية بالورث والزعفران. قال رحمه الله قرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا أنبانا عمرو بن محمد قال أنبان ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تصفير اللحية بالورث والزعفران يقول حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد قال عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يصفر لحيته وشعره بالورث والزعفران ويقول ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صفر شعره ولحيته بالورث والزعفران وهذا أيضا كسابقه. يلبس النعال السبتية وكان يلبس النعال السبتية لبس النعال السبتية. نعم كان يلبس النعال عليه الصلاة والسلام والسبتية يقال أنها منسوبة إلى شخص يصنع المدس جيدا يسمى السبيتي فنسبت إليه المدس وهي التي لها أذن البهام له أذن لحاله والأصابع لها مكان لحالها مثل ما نلبس الآن الإبهام هذا له مكان لحاله وهذه الأصابع لها مكان لحالها تنسب إلى السبيتي الذي يصنع السبتية يعني المدس الجيدة طبقتين الجلد يحط طبقتين الموطى طبقتين والباقي يخرجه على ما على أن تطلع الأصابع الحال والإبهام الحال. الوصل في الشعر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر بالمدينة وخرج منكم به قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مثل هذا وقال إنما هلكت بنو إسرائيل إن اتخذ نساؤهم مثل هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الوصل في الشعر وأنه حرام. قال النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت معاوية يعني وهو خليفة معاوية كان خليفة وحميد أدركه يقول رأيت معاوية على المنبر ثم لما خطب أخرج قصة من جيبه وأراها الناس وقال ما أين علماؤكم يا أهل المدينة. هذا قصة موصول بها شعر ثم أخذتها المرة يوم كفر يوم انتهت منها أخذتها ورمتها بالقمامة بالشارع وأخذها معاوية يري الناس أن هذا حرام وأن الوصل وصل الشعر حرام. أين علماؤكم ما ينهونكم منها؟ قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال قال قدم معاوية للمدينة فخطبنا. يقول سعيد قدم معاوية للمدينة فخطب الناس وفي جيبه كبة أو قصة أو قصة أو كبة من شعر أخذها من الشارع ثم بعدما خطب وانتهى خطب الناس وأخرج القصة والكبة قال أيها الناس أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة هذا ملعونة التي تصل شعرها بفعل غيره تصل شعرها سواء بخرجة تجعل قرون من خرجة على أطراف قرونها القرن هذا الذؤابة كثيرة تقوم تجيب شعر تجيب خرقة وتصبغها بلون شعرها ثم تمشطها يصير إلى هنا اللي يشوفها يحسب قرون هذه يحسبها كلها ذوائب وهي مزورة زور. فيقول إن الرسول سماه الزور لا شك أنه تزوير اللي بيخطبها ويتزوجها غاشته لا شك يحسب لها ذوائب طويلة وهي مزورة الذوائب أما خرق وإلا شعر غيرها شعر من أخذته من شعر غير أم أصبته إياه وهذا حرام لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. قال في الحديث الأول إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذ نساءهم. يقول إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذ نساءهم هذه الشعر يعني توصيل الشعر بشعر غيره هلكت بني إسرائيل لأنهم سكتوا عن النساء. نعم. وصل الشعر بالخرق. قال رحمه الله ورنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبان بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وصل الشعر بالخرق وصل الشعر بالخرق الخرق هي أوصال يجيبها المرأة وتصبغها يصير لون شعرها إن كان لون شعرها أبيض تجعلها أبيض وإن كان لون شعرها أسود تجعلها سوداء ثم تمشطه ثم تختمر فيه تجيب الخمار وتختمر من تحتها فتبان الذوائب من تحت الخمار الذواب تحسبها اللي يشوفها أنها ذوائب لها أصلية وهي خرج موصولة للشعر بشعر غيره ونازل من تحت الخمار يشوفه الإنسان فهو خداع وزور خداع للناس وزور وغش. نعم. يقول أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى محبوب بن موسى قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك عبد الله قال يعقوب بن القعقاع يعقوب بن القعقاع قال حدثنا قتادة قتادة قال عن سعيد بن المسيب. نعم. عن معاوية أنه قال يا عن معاوية أنه قال أيها الناس. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور قال وقد جاء بخرقة سوداء فألقاها بين. يقول سعيد بن المسيب أن معاوية خطب فقال يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم عن الزور وهو التزوير في وصف الشعر شعر غير شعرها حرام وملعونة إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم عن الزور لأن هذا من الغش والخداع والزور لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أسد بن موسى أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال عن قتادة عن قتادة قال عن سعيد بن المسيب قال عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب الناس وأخرج لهم خرق وأحيانا يقول شعر قال أين علماؤكم وأن هذا من الزور وأنها ملعونة الواصلة سواء وصلت بشعر أو وصلت بخرق تصلها برأسها كل هذا ملعونة وزور. نعم لعن الواصلة. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. يقول النسائي رحمه الله لعن الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيره تصل الشعر بشعر غيره يعني تربط الشعر الذي تأتي به من برا تربطه بشعرها أما تربطه بسلك أو تربطه مع الشعر. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة يعني تصل شعرها بشعر غيره شعر محرم. نعم لعن الواصلة والمستوصلة. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنت لي عروس وإن اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح وصلت لها فيه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يقول النسائي رحمه الله لعن الواصلة. حدثنا والمستوصلة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن هشام بن عبد الله قال حدثنا قال حدثتني فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول أسماء إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت إليه أن ابنتها اشتكت يعني مرضت والمرض يحس الشعر دائما الحمى إذا استتامت بالمرأة أو بالرجل تحس شعر الرأس حتى الشعر وتحس إذا تعافت يصير ما لها شعر.